في إمام المسلم يموت لو 300 لم يبلغ الحنز، يعني ما بلغ سن التكليف. هل إذا بلغ سن التكليف ينتفي هذا الحكم ولا ما ينتفي؟ هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم اعتبار الوصف. لاحظوا أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو 5 أو 6 وجوه، في كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ولو قاله مرة كان كيف لو يعني قد كرره مرات كل هذه النصوص. الشيء إذا كرر ظاهر أن اعتباره هو الأصل.